Thank you.

أو صبي أو امرأة أو مسافر مثلا، لأن المسافر لا يصنع أن يكون خطيب لأن غير مستوطن وهو لا تلزمه بنفسه، فكذلك لا تصنع خطبة على المذهب. نعم. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وكذلك لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني أما إن كانوا كلهم صغار شكر الله يسوي. نعم. والنية. نعم. لا بد من النية. نعم. والاستيطان للقدر الواجب منهما. ولا بد من الاستيطان على على على, على ما تقدم. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة. ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، كما لو خطب وانتهى وثم رأى بعد نص ساعة جاي يصلي، لا لا بد من الموالاة من حين يصلي ينتهي من الخطبة يقوم يصلي، إن وجد فصل قليل فهذا لا يضر، أما إذا طال فصل لا. لو قدم الصلاة على الخطبة يجوز؟ لا ما صح. لو قدم الصلاة على الخطبة ما صحت لا جمعة ولا شيء. ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين. ولا ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ولا يشترط لهما أي الخطبتين الطهارة، يعني لو خطبوا على غير وضوء لا بأس لأنها ليست صلاة، كما لو خطب إنسان على غير وضوء ثم جاء إنسان صلى غيره وذهب يتوضأ فخطبته صحيحة، وسواء كان وكذلك لو كان جنوب ناسي حتى لو كان متعمد لأنه يأثم فخطبة صحيحة، أو خطب بعدما ضرب شاف في ثياب النجاسة، والله يا جماعة أنا خطبت كل ثياب النجاسة ما دري هل أعيب الخطبة؟ نقول لا، الصلاة صحيحة والخطبة والخطبة صحيحة، لأن لا يشترط طهارة الثوب ليست بصلاة. وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وتحريم لبس المسجد لا تعلق له وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة لأنها ليست بصلاة، معنى لو قام الخطيب بخطب خطب انتهى قالوا له الجماعة يا اللي خطب طوال خطبت يا الإمام جاك الله خير جابك كذا نشوف عورة رقاقة ريفة يعني تصف البشرة، يقول خطبة الصحيح بس عطوه بشتي ثلاث لو سلي من يمر بالإعادة لا، حتى ولو يعني شيفت عورة وراء ثوبة ولا عدكو أنه بيجي يسلم على الثياب، لكن اللي قد يتصور أنه مشكوك ولا رقيق ما انتبه له. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. كذلك ولا أن يتولاهما. لو قام الخطب مثلا وشاف انسان قال جلس ولا انا مثلا انا لا ما اخش كلام اخوك باسمي نقول بطولة خطبة كائد انا انت مخطب، انسان مثلا جلس ما تسنن جاهل ويبي يقوم يصلي ركعتين لكن خاطبه بالله فقل لعنك الله ما صليت هذا ما يجوز حرام، اذا بطلت خطبته لان هذا كلام محرم وهو لعن اخيه المسلم. ولا تجزئ بغير العربيه مع القدره. ولا تجزئ الخطبه بغير اللغه العربيه مع الخطبه مع القدره، لا بد ان يؤديها باللغه العربيه، الا عند الاحناف يقولون يجوز القاها باللغه الفارسيه، لكن لو كنت تخطب على وناس اعجام كلهم ما عندك عرب كالبلاد الهنديه او غيره

ولم يسلم خطبة صحيحة، إلا أن الأولى ينبغي أن يسلم الأمهات. نعم. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى صعد المنبر حتى يقرأ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. عثمان رواه البخاري على معنى هذا كذلك أيضا يجلس الإمام عندما يدخل ويسلم على المأمومين حتى يبلغ المؤذن من أذانه.